ثم قال: وما نهي عنه من التعبد او غيره افسد. نعم، لكن ما حرم للذريعه يجوز للحاجه كالعريه. يعني شيء محرم لكونه ذريعه لمحرم اشد فانه يجوز عند الحاجه، ومثل الناظم لذلك بالعريه. العريه هي الرطب على رؤوسها، يكون الانسان عنده تمر ثابت وليس عنده نقص يشتري به رطبا يتفكه به مع الناس. في هذه الحال يجوز ان يشتري الرطب على رؤوس النخل في التمر الذي عنده من العام الماضي، مع ان بيع الرطب مع ان شراء الرطب بالتمر حرام، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا كف؟ قالوا: نعم. قال: إذا. لكن في العرية أجيز بيع التمر بالرطب من أجل الحاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة أن هذا الكثير يريد أن يتفكى مع الناس بالرطب الجنين الطريق وليس هنا، فماذا يفعل؟ أيذهب ويستفيد من الناس؟ لا. إذا قال قائل: دون أن يبيع التمر ويشتر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما إذا كان عند الإنسان تمر رديء وأراد تمرا جيدا أنه لا يبيع التمر الردي بتمر جيد أقل منه. الأمر أن يباع الردي بالدراهم ثم يشترى بالدراهم تمر جيد. فلماذا لا نقول في العرية إنه يفعل ذلك؟ لماذا لا نقول: بع التمر ثم اشتري بالدراهم رطبا؟ الجواب على هذا: أولا أن السنة تفرق بينهم، وكل شيء فرق شرعه فيه فإن الحكمة فيما جاء به، لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يشرق بين مختلفين، وما فرق بينهم وظننا أنهما متماثلان فإن الخطأ أن نقول لا أشعر بحل هذا ومن هذا. لكن مع ذلك يمكن أن نجيب عقلا عن هذا، فيقال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكون التمر الردي زائد على التمر الجيد، وهذا ربا صحيح لا يحل. أما في نفس العرية فيجب أن يخلط الرطب بحيث تساوي التمر لو أكل، كما أننا نخلط الرطب ونقول: هذا الرطب إذا يبس صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري الرطب به أم لا؟ لا بد أن يكون على مقدار. هذه واحدة. ثانيا أن نقول: ربا الفضل إنما لكونه ذريعة إلى ربا النسيئة، وذلك لأن ربا الفضل لا يمكن أن يقع بين متناسقين جنس وواحد، بل لا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوقت من أجل زيادة الفضل. فتتسوف النفوس إلى زيادة الدين إذا تأجل، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو تجوز لطيبة الصفة والنقص تجوز لرجعة الصفة، فليجوز فلتصير الزيادة لزيادة المدة بتاخ وفاء، فترفع النفس من هذا إلى هذا، والنفس طماعة لا تسمى البيع والشراء ولا تسمى مع فتة الورع كما تسمى المتأخر، لذلك سد الباب. وقيل لا يجوز لبى الفضل ولو مع التقابض في المجلس. والذي يمكن أن يقع عرية هو لبى الفضل، وتحريم لبى الفضل علمنا من التقرير الذي قلناه أنه إنما حرم لئلا يكون ذريعة إلى رفع الثياب، فما حرم لكونه ذريعة فإنه يباح عند الحاجة. فإن قال القائل الفقير الذي لا دراهم عنده ما ضرورة إلى أن يشتري الروح في التمر؟ نقول لك ضرورة، يعني يمكن أن يعيش على التمر، لكن هناك حاجة يريد أن يتوسع، يريد أن يتفكر تفكر الناس، فلهذا رخص له في العريضة. يقول النار لكننا حزم للشريعة يجوز للحاج كالعريضة. وإلى هنا يأتي شرح ما تيسر من هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقى آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل، المثال موجود في الأصل. نعم. إيه صحيح. نعم، النظر للنساء حرام سد للذريعة. نعم، خوف الفتنة، فإذا احتاج إليك الخطبة والمشهود عليها والمعاملة جاز. طيب العرية، احنا ذكرنا في الأصل كالعرية، فما هي آدم؟ ما حضرت. نعم، بيع الرطب. بتمر. بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر حاضر في الأرض، ما على رؤوس النخل. أي نعم. أين التحريم فيه؟ أين التحريم فيه حتى نقول أبيح؟ منصور، لكن نريد الدليل على التحريم بيع الرطب بالتمر. يلا عن بيع الرطب التمر، فقال قالوا نعم فنهى عن ذلك، وكذلك نهى عن المزابنة. المزابنة من بيع الرطب التمر، بيع الرطب التمر من المزابنة. طيب إذن بيع الرطب التمر حرام لأنه ذريعة إلى بيع التمر بالتمر متفاضل، فإذا احتاج إليه جاز، لكن العرية لها شروط. نعم. أن تكون لحاجة. نعم. فقير. أن يكون ليس معه دراهم مشتري. نعم. هذا ثلاثة. أن تكون بخرص الرطب تمرا. يخرص الرطب على أنه تمر.